طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 13 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه، قال: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فصل بين المعراج وبين الإسراء؟ لأن المشركين لم يجادلوا في المعراج، ولكن جادلوا في الإسراء، لأن المعراج خارج نطاق عقولهم المحدودة وقدراتهم الضعيفة، فلم يعرج أحد منهم إلى السماوات العلى، ولكنهم ذهبوا إلى الشام وإلى بيت المقدس فيستطيعون الجدال فيما رأوه ويعلمونه. ولذلك مسألة المعراج لم يقفوا عندها لأنها فوق تصوراتهم. ما الذي أدراهم كيف النفوذ من أقطار السماوات العلى والوصول إلى سدرة المنتهى؟ هذه أمور لا عهد لهم ولا قبل لهم بها، ولا يستطيع بشر أن يصل إلى هذه الدرجات وإلى هذه المقامات وإلى هذه الأحوال إلا بإذن من الله جل وعلا، وكانت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعراج حق، وسبق المعراج الإسراء، والإسراء يجب الإيمان به والمعراج يجب الإيمان به، وكلاهما مذكور في كتاب الله جل وعلا. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى جسدا وروحا صلوات ربي وسلامه عليه. والدليل على ذلك من الآية نفسها، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه الآية ذكرت دليل الإسراء بالجسد مع الروح، حينما قال أسرى بعبده، والعبد يطلق على الجسد والروح، وصدر الآية بقوله سبحان، أي هذا الأمر يجب تنزيه الله تعالى فيه، لأن الله منزه عن أي نقص. فإذا كان هذا الأمر في حق البشر محال، فإنه ليس بمعجز على قدرة الله الذي يقول للشيء كن فيكون. معنى الإسراء إيه؟ الإسراء هو السير ليلا، هذا معناه في اللغة. وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة الليلية من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، أسري به إلى بيت المقدس، ومن هناك كان المعراج إلى السماوات العلى. طيب، المسافة بين مكة وبين بيت المقدس كانوا يقطعونها في شهر أو أكثر، كيف يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل في ليلة واحدة؟ هذا كان هو الإعجاز، وهذا الذي جادلوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أما المعراج، فالمعراج زي الأسانسير اللي احنا بنسميه، أو السلم أو الدرج الذي يعرج عليه الإنسان، يعني يصعد زي مصعد، هو آلة الصعود. المعراج هو آلة الصعود، في قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد. فالصعود هو آلة المعراج هو آلة الصعود، وكلاهما ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان الإسراء بالبراق الذي كان يضع حافره عند مد بصره، أو المعراج وهو آلة الصعود الذي عرج عليه صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى. يجب الإيمان بذلك كله، وللأسف بعض صغار العقول لا زالوا يجادلوا في هذه المعجزة ويجعلونها منفذ للطعن في الإسلام. ولكن على المؤمن أن يوقن أن المعجزة أمر خارق للعادة. يعني إيه تعريف المعجزة وإيه الفرق بين المعجزة والكرامة؟ نتكلمنا عنها، لكن لا بأس من إعادة التعريف. المعجزة هي كل أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من شاء من عباده ويكون مقرونا بالتحدي ودعوى الرسالة أو النبوة. طيب، إيه هو تعريف الكرامة؟ هو نفس التعريف، هو أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من شاء من صالح عباده ولا يكون مقرونا بالتحدي ولا بدعوى النبوة. ده الكرامة ودي المعجزة. فهذا أمر فيه إعجاز وفيه كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به من بيت المقدس وقابل الأنبياء في السماوات عندما عرج به وجاوز السماوات العلى السبع سماوات ووصل إلى سدرة المنتهى وسمع صريف أقلام الكتبة من الملائكة. والمعراج مذكور في سورة النجم والإسراء مذكور في سورة الإسراء. أما المعراج في سورة النجم فمن قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. هذا هو العروج، ذو مرة يعني قوة. ثم دنا، هنا دنا اختلف فيها المفسرون، بعضهم قال دنا من جبريل وبعضهم قال دنا من ربه، فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن كلا الإسراء والمعراج آيتان وكلاهما حق، ومن أنكرهما فقد أنكر صريح القرآن، وإذا استحل ذلك أو اعتقده فهو قد كفر بالله تبارك وتعالى. ومن تأول هذا الأمر على أنه عبارة عن رؤيا فقد ضل، لأن النصوص أثبتت أن الإسراء والمعراج كان جسدا وروحا وكان يقظة لا مناما. سؤال: لماذا كان الإسراء من بيت المقدس؟ ليه ما حصلش المعراج مباشرة من مكة؟ إيه الداعي إنه يروح بيت المقدس وبعدين من هناك يحصل المعراج؟ طب ما كان عرج به من مكة مرة واحدة، ما هي الحكمة؟ هناك عدة حكم لهذه المسألة بالذات. أولا أن فيها دليل على وحدة الرسالة والمرسل، لأن الله جمع كل الرسل والأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما. الأمر الثاني فيه دليل على أهمية وفضيلة بيت المقدس وأنه كان مكانا للأنبياء والرسل من قبل، فدل ذلك على أهمية وفضيلة هذه البقعة الطيبة المباركة. أمر آخر أن الله تبارك وتعالى أراد إظهار المعجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلو عرج به من مكة لقال أهل مكة ده عبارة عن رؤيا شافه وهو نايم، لكن لما أسري به إلى بيت المقدس هنا كان السؤال، واللي وقفوا فيه وتشاوروا وتحاوروا وأنكروا على النبي عليه السلام. عشان كده أنا قلت لم ينكروا عليه المعراج وإنما أنكروا عليه الإسراء، لأن الإسراء في دائرة عقولهم في دائرة الإدراك التي يستطيعون الجدال والنقاش فيها. أما المعراج إلى السماوات العلى ما حدش عرج به قبل هذا حتى يجادل في هذه المسألة، لذلك لم يجادلوه في المعراج ولكن جادلوه في الإسراء. ثم قال الشيخ رحمه الله نص العقيدة الطحوية: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء. كل ده للتدليل والتأكيد على أن الإسراء والمعراج كان بحاجتين: يقظة لا مناما، وبالجسد والروح معا، وهذا هو سر الإعجاز. ثم قال الشيخ: وأوحي إليهما أوحي، أو أوحى إليهما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. الله تبارك وتعالى بعد المعراج أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضت الصلاة في رحلة المعراج. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار قال في الآية: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ طيب هو هنا الفؤاد رأى إيه؟ هل رأى الجنة بفؤاده أم رأى الله جل وعلا؟ هنا اختلاف الصحابة، بعضهم قال أنه رأى ربه بعيني رأسه، وبعضهم قال أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الآية: ما كذب الفؤاد ما رأى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل، وأن المرء هنا هو جبريل، رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى، فهذا هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود في قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. قالوا أن الضمائر دي كلها عائدة على مين؟ عائدة على جبريل عليه السلام، هو هذا المعلم الشديد القوى، وأنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، مرة في رحلة المعراج وهي التي جاء بها نص القرآن في سورة النجم، ومرة أخرى رآه في مكة جالسا على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض يسد الأفق، فرآه على صورته مرتين. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، يعني حقه على أمته، كلما ذكر اسمه يصلوا عليه. أبخل الناس من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قاعد مهموم كيف سيواجه القوم بهذه المعجزة، فجاء أبو جهل فجلس إلى جواره، قال: هل من شيء أهمك يا محمد؟ هل من جديد عندك؟ قال: نعم، أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: الليلة ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: لئن جمعت لك قومك تحدثهم بهذا؟ قال: نعم. لأنه صادق وأمين، وليس هناك في الشريعة ما يستحي من إبلاغه. فجمع الناس وكلمهم، فمنهم من صفق بيديه، ومنهم من تعجب برأسه، ومنهم من ارتد بعدما كان قد آمن وأسلم، رأى أن هذا الأمر فوق تصور العقول، حتى أرادوا أن يزعزعوا إيمان أبي بكر الصديق، فذهبوا إليه وقالوا: ألا تدري ماذا يقول صاحبك؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم عاد في ليلة واحدة وأصبح بين أظهرنا. فأبو بكر رضي الله عنه ما نظرش للقول، ولكن نظر من القائل، فقال لهم: لئن كان قد قال فقد صدق، طالما أنا أمنت به كل ما يجي من عنده صدق. دي هي الأصل عقيدة المسلم في التعامل مع النصوص الشرعية، ما تجيش آية ما انتش فاهمها أو حديث مش مستوعبه تقول: لا هو معقول يا جماعة، هو ما يمكن الحديث مكذوب، ما يمكن مش صح. تحكيم العقل للحكم على النص عين الضلالة، إنما عين الهداية أن تنظر أولا إلى صحة النص، ثبت أو لم يثبت. ثبت إذن وجب الإيمان به، وإن لم أستطع فهمه فالعيب في أنا لعدم إدراك الفهم، لكن النص إذا ثبت وجب الإيمان به. وده كان عقيدة وإيمان أبي بكر الصديق، ومن يومها سمي الصديق رضي الله عنه، قال: إني لأصدقه فيما هو أكبر من ذلك في خبر السماء، يأتيه الوحي من السماء فأصدقه بما يقول، كيف لا أصدقه في رحلة قصيرة إلى بيت المقدس تقطعونها في شهر أو أكثر أو أقل. كده جزء من عقيدة المسلم الإيمان بالإسراء والمعراج وأنه حق يقظة لا مناما جسدا وروحا. اتكلم الشيخ الآن على جزئية تانية من العقيدة وهي الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم عارفين دروس العقيدة عبارة عن دروس متواصلة في ثوابت العقيدة التي يجب أن يعتقدها المؤمن. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. أثناء كلامي دلوقتي هنبين الفرق بين الحوض وبين نهر الكوثر أو الكوثر، لأن الأصل إن أعطيناك الكوثر. الكوثر يعني الخير الكثير، قيل هو نهر في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم يفيض منه على الحوض الذي في الحشر الذي سيسقي منه الأمة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح الخبر فيه عن أمور يوم القيامة، منها الحوض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له حوض يوم القيامة في المحشر يفد عليه أتباعه من المؤمنين الصادقين الذين اتبعوه، فيشربون منه وقتما تنقطع حلوق البشر من شدة العطش لخروجهم من المقابر، أعطش ما كان، أظمأ ما كان، وأجوع ما كان. وفوق هذا شدة الزحام في المحشر مع دنو الشمس وتصبب العرق، فيكونون في عرض ريق أو شربة ماء يبللون بها حلوقهم. فهنا يأتي الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، خاصة في الحر الشديد يوم القيامة. الحديث بتاع الحوض، طبعا في أحاديث كثيرة جاءت لإثبات الحوض، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي، يعني مقداره، ما بين إيلة وصنعاء من اليمن، دول مدينتين من المدن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. لما يحصل الظمأ الشديد يوم العرض، فالله يجعل هذا الحوض غياثا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة حوض معناها مجمع الماء، لما تجيب مكان يجتمع فيه الماء يسمى حوض. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه أنه حوض عظيم جدا واتساعه هائل جدا، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته بعدد نجوم السماء. شوف بقى نجوم السماء اللي بيقولوا دلوقتي إيه، بالملايين بل مليارات. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. دي مواصفاته بقى: أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أطيب ريحا من المسك، أصفى من الماء، والساقي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد كيزانه بعدد نجوم السماء. أبيض من اللبن، أصفى من الماء، أحلى من العسل، أطيب ريحا من المسك، والساقي هو النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها. قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر نعت الاتساع، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. في موقف هيحصل للأمة عند الحوض، وهي أن بعض من هذه الأمة اللي معروفين بعلامتهم وهي علامات الوضوء سيأتون إلى الحوض للشرب، فالملائكة تمنعهم وتحجزهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذه العلامات، فيقول: يا رب أمتي أمتي. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، في رواية لقد بدلوا وغيروا. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. هذا الحديث في الصحيحين وفي كتب أهل السنن. إذن أهل البدع والضلالة والمخالفون للنبي عليه الصلاة والسلام والمرتدون الذين كفروا بعد إيمانهم والتاركون للسنة الذاهبين بأهوائهم وآرائهم المنحرفة الضالة، هؤلاء محرومون من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء زي ما قلت لكم يرى أن الكوثر المذكور في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر هو الحوض، وبعض العلماء يرى أن الكوثر معناه الخير الكثير. طيب يا ترى الكوثر ده نهر في الجنة ولا هو الحوض؟ في حديث وضح، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، فديته كده يعني سنة من النوم، ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. إذن الشرح جاء في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله عند الحديث عن أحاديث الحوض، فذكر روايات تؤكد أن النهر الذي في الجنة نهر الكوثر، ومنه يفيض على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بما يدل من بعض الروايات على أن الحوض قريب من الجنة، وأن السقيا فيه إنما تكون بعد العبور على الصراط. وهذه الآثار يفسر بعضها بعضا في العلاقة بين الحوض وبين نهر الكوثر في الجنة. طبعا هذه من العطايا والخصوصيات التي أكرم الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن نكون ممن يردون على هوض هذا الحوض، وممن يشربون منه من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.